Llama. Date que el vendora perrea. Gracias, amará la mamá mía. Yedlali. Witnesha mal farha gali. Yedlali. Bitna para abstraque de maliari. Yama. Srobna lymph cocktail. البارح تبريميت اليوم على في امل ما في برشا جراحي بس تكاي ما مرشاحي حسدت القصراحي ولاد الحومة مشاو ميلانو وصلوا الروما كلوندسينو نساو الهموم خويا يلا غني تكيرو الفرحة غنسى همي ما كيجينيش ناس باش شوف حلامي بغيتش في لك هذا المدري في حرم يامي يما سيمبري جتام Yama. Siempre yo te amo. ما تمشيشي يا ما شبابي سوفري ما تبكيشي يا ما صغري تعدى حافي في البطاحي يا ما نحب نجنى حما ما ربي تشريشي يا ما حومة حارقة حومة غارقة حب نجيب كافيارة يا ما كرهت المارقة نبدل التارقة ونرجع باللامبو ونتيري على الطحانة كيما رامبو ما لقينا جي مانجا سطلة والخنقة يا ما حكومة بنقة هارب في الزنقة وعايش غوابي وشيب شبابي حبك خارج على القانون يحبك خرنقة يا ما غير رضاكي حب نعبي ساكي قلبي فلسطيني ومخي عراقي يا حومة وشراكي حكومة براكي يا ما نحارب في الدنيا ما نحبش نخسر عراكي يما سيمبري جتام يما Siempre yo te amo.